شيطاني رجع من تاني عايز ياخدني اوام وياه. استنى يا قلبي ما تهمد، مش بسهولة هنمشي معاه. بقى بعد ما شفنا الفرح ودقنا حلاوة طاعة الله، نرجع من تاني نعاني ونصرخ من جوانا الله. استنى يا قلبي بقى واتأنى واعرف طريقك رايح فين، يا اما نور يا اما على جنة ما بلاش تعيش فيها بوشين. خليك مع الله كده واتهنى وبلاش كل الدنيا سجين. شيطاني رجع من تاني حلف عيني اي حرام، وبصوت عالي قوي في وداني يقول هتعدي دي عادي يا مان. ما هي كل الناس كده عايشه، انت اللي هتعمل فيها تمام. واتغر كأن الناس دي هتشفع لي او درع امان. استنى يا قلبي بقى واتأنى واعرف طريقك رايح فين، يا اما نور يا اما على جنة ما بلاش تعيش فيها بوشين. خليك مع الله كده واتهنى وبلاش كل الدنيا سجين.